الأخ يقول ما حكم مشاهدة مناظرات تجري بين المسلمين أحيانا وبين الملاحدة أو بين أهل السنة وبين أهل البدع؟ تحدث قبل ذلك عن حكم المناظرات، لأنه لا يقوم بالمناظرة لما توفرت فيه عدة شروط. ليس كل شخص يقوم بالمناظرة ولو كان عالما، لأن من ناظر أهل البدع ولم يقطع دابرهم فقد أساء إلى الإسلام وأساء إلى الحق، ولأن متى ما ضعفت حجته قوى أهل الباطل. ويقول هذا ما عند أهل الحق، خاصة إذا كان هذا الرجل مشهورا والناس ما يميزون بين العالم الراسخ وبين الداعية، كل من اشتهر يرونه عالما، يرونه مفتيا، يرونه في صفات أهل الفتوى ولا يميزون. فإذا هذا ناظر البدع ولا قطع دابرهم، قال ما عند أهل السنة إلا هذا، فيرون هذا نموذجا. ومن ثم اشترط العلماء للمناظر عدة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، وأما إذا كان ضعيف العلم فإنه لا يناظر لأنه يؤتى من قبل جهله. الشرط الثاني أن يكون له علوم واسعة أيضا، حتى لو كان محيطا بعلم يحتاج إلى علوم أخرى، لأن المناظرة انتقال من علم إلى علم ومن فن إلى فن ومن مسألة إلى مسألة، ومن استبعاد أو من استشراف لأبعاد المسألة. فإن هذا الرجل إذا ناظر يحتاج إلى أن يلزم بلوازم، إذا كان ما عنده علم ولا عنده سعة اطلاع كيف يلزم بلوازم حتى يخضعها إلى للحق. الشرط الثاني أن يكون سريع الاستحضار، يكون سريع الاستحضار، لأن قد يكون الرجل عنده علم ولا عنده سرعة استحضار فتخونه أو فيخون ذلك أحوج ما يكون إليه، يحتاج إلى أنظر في الكتاب يتأمل. المناظرة تجري بسرعة، ما يمهلك الطرف الآخر إلى أن تستحضر، والمشاهد الذي يشاهد هذه المناظرات ما يعرف قضية هذا المسائل، ما يعرف الذي أمامه ماذا يقول، هذا الذي عنده وما هو الذي قاله من الحجج. قضية أنه عنده بطء في الاستحضار ما عنده بطء في الاستحضار لا يعني هذا، يعني ماذا قدم وماذا قال عن الحق وبماذا قال عن وأجاب عن الباطل. الشرط الثالث أن يكون قوي القلب، لأن ضعيف القلب يرهب خصمه، ومتى ما رهب خصمه ضاعت العلوم التي عنده، فلا يكون عنده قوة قلب فلا يتهيب على الباطل ولو اجتمع ألاف من أهل الباطل أمام رجل واحد من الحق لا يهمه، كما كان ابن تيمية رحمه تعالى كان يناظر المئات في مجلس واحد وما كان يبالي بهم. كثير العلم، سريع الاستحضار، قوي القلب، فهذا لا يخشى على نفسه من أهل الباطل. أما إذا كان ضعيف الاستحضار أو ضعيف القلب تهيب خصمه ثم ضاعت العلوم التي عنده. الأمر الرابع ألا يكون شديد الغضب، لأنه إذا كان شديد الغضب ضاعت عليه علوم كثيرة، وقد يستفز خصمه فيلجأ إلى العنف، ثم يلجأ إلى العنف قالوا ما عنده علم، ومن ثم لجأ إلى العنف وإلى السب وإلى الشتم وإلى الإقذاع في القول، ولأن الناس يحترمون صاحب الحجة. وإذا خرج الرجل عن طوره وما استطاع أن يقيم الحجة على الصاحب أو كان عنده قدرة على إقامة الحجة ولكنه غضب مما قاله الخصم، حينئذ خرج عن طوره ذهب الحق في أدراج هذه الخصومة. وذلك لما كان في يهودي في عصور مضت وكان من أهل الذمة يدخل إلى أماكن المسلمين ويقول يجب أن نتفق على المتفق عليه وندع المختلف فيه، وكان يدعو إلى اتباع شريعة موسى، ويقول ان النصرانية اتباع عيسى يؤمنون بعيسى بموسى، اتباع محمد يؤمنون بموسى. اذا هو الراجل متفق عليه الان، لكن اتباع موسى ما يؤمنون لا بعيسى ولا يؤمنون بمحمد، اذا مختلف فيه. واتباع عيسى يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بمحمد، اذا ما في نبي من هؤلاء الانبياء متفق عليه سوى موسى يجب اتباعه. وكان يلبس على الناس بهذه الطريقة، وبعض الناس تعجب هذه الطريقة، بعض الناس تعجب هذه الطريقة وتروج عليه. فأتدب إلى رجل من المعتزلة قال أنا أناظر، فقال اعرض ما عندك، فعرض هذه الشبهة. قال أما قولك بأن أتباع عيسى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح، فإن عيسى قد بشر بمحمد وموسى قد بشر بمحمد، وأخذ الله العهد والميثاق على كل نبي إذا بعثه الله أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح سورة آل عمران. وأما قولك إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بموسى، نحن نؤمن بموسى الذي بشر بمحمد والذي أمر باتباع محمد، أما رجل اسمه موسى ما يؤمن بمحمد نحن نكفر به ولا نؤمن به، ولا يعرف رجل من أمة محمد يؤمن برجل اسمه موسى لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله الذي بعث موسى هو الذي بعث يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك حين بعث الله عيسى نحن نؤمن بعيسى الذي يؤمن بمحمد والذي ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما نبي لا يؤمن بمحمد فهذا لا نؤمن به. فبهت الرجل، ماذا رأى ماذا يقول؟ قال عندي لك كلمة سر، وهي سر. قال قل ما شئت. فقال اقترب مني، فاقترب منه قال له في أذنه يا ابن الزانية، فسكت عنه وحلم. فقال أيها المسلمون هذا الرجل ما عنده شيء من الحجة ويلبس عليكم، وقد قال لي في أذني يا ابن الزانية يريد حتى أضربه، فإذا ضربت قيل له فلج في الحجة فضربه، فتفرق الناس على شك من دينهم، فقام العامة إلى هذا الرجل وضربوه حتى هلك. وعلى هذا لا بد من توفر شروط للمناظرة، فمتى ما وجد هذه الشروط جاز للمناظرة يناظر، وإلا فلا. أما مشاهدة هذه المناظرات فإن العامة قد لا يميزون، وبعض المثقفين قد لا يدري، وقد ترج عليه الشبهة، لأن المناظرة كما قلنا نحتاج إلى سرعة بديهة، أحيانا تأتي شبهة قوية في الحال، وقد يكون الرجل عنده من العلم الشيء الكثير ما يستطيع أن يجيب على الشبهة في الحال، يحتاج إلى تأمل. المشاهد يتلقى للشبهة قد تقع في قلبه، ومثل ما مفهوم المناظرات ما تكون على في الفضائيات وأمام العالمين كلهم، لأن هذا قد يضر بالناس، ولأن ليس كل من دعا إلى المناظرة أجيب، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم فأولئك الذين سمى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فناظريهم بل قال فاحذريهم. ولأن الخوارج حين خرجوا وكان يدعون إلى المناظرة لم ينتبه إليهم كل واحد يناظرهم، حتى علي وهو علي رضي الله عنه الذي تولى قتالهم والذي روى لنا الحديث في قتالهم لم ينتدب إلى مناظرتهم، إنما ندب ابن عباس ولم يندب غيره، لأن ابن عباس عرف بسعة العلم والبحر، عرف بسرعة الاستحضار، وعرف بقوة القلب أمام الخصم، وهذا معروف عنه رضي الله عنه وأرضاه، فانتدب لمناظرتهم، ولم ينتدب علي رضي الله عنه كل رجل من الحاضرين معه ولو كانوا من أهل العلم، إنما انتدب رجلا قد توفرت فيه هذه الخصال وتوفرت فيه هذه الشروط فناظر ورجع منهم خلق عما قالوا. ولكن العامة إذا ما وجد رجل يكسر شوكة أهل الباطل قد يتأثرون بهذه المناظرة وترجع عليهم هذه البدع. ودليل على هذا أنك ترى العامة الذين يشاهدون المناظرات يسألون يقول ما حكم كذا ما حكم كذا وهل هذا الحديث صحيح وما الجواب عن هذه الشبهة. إذن واضح من أسئلتهم أن الشبهة قد وقرت في قلوبهم. والإنسان لا يسترخص دينه وعقيدته. فهذا ابن عقيل الحنبلي كما ذكر مترجمون من أذكياء العالم من أذكياء العالم ومن النوادر في الذكاء والفطنة. ومع ذلك أراد يقرأ على علماء المعتزلة يريد يتزود من العلم لأن أتى الله سعة حفظ وقوة فهم فأراد يتزود من العلم. فنصحوا أصحابه بعدم قراءته عليهم فإن لهم شبهة قد تقع في قلبك والبدع خطافة والشبه خطافة. فقرأ عليهم حتى تأثر ببدعهم حتى تأثر ببدعهم ثم سار على من وصار يدافع عنهم. وكان من قبل يقول أنا لا يهمني وأنا عالم وأنا أفهم وأنا أميز. فتأثر ببدعهم وشبههم. وهذا هو في هذه المكان من العلم ومن الفهم. فكذب العامة وأشباه العامة ومن لا معرفة له قد يثير المناظر يقول لك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والحديث متفق عليه وقد يكون كذب لا أصل له. كيف تعرف أنت أن هذا كذب ولا أصل له؟ أو يقول لك قال البخاري وهو يكذب أو يقول قال ابن تيمية وكذاب أو يقول قال الإمام أحمد وهو كذاب. أنت كيف تميز؟ والخصم هذا إذا كان ما عنده سعة علم كيف يميز بأن هذا غير صحيح هذا الحديث ضعيف هذا المقالة ما قالها الإمام أحمد هذه المقالة منسوبة شيخ الإسلام ولم تثبت. فيحتاج إلى رجل يزيل الشبه في الحال. والعامة قد لا يميزون ذلك ولا يفهم فتقع في قلوبهم. وكم رجل ترخص في قراءة على البدع وفي مجالستهم فتأثر بأفكارهم. حتى يذكر أيضا عن عمران بن حطان أنه تزوج امرأة من الخوارج قال لعلي أصدها عن مذهبها. وكانت امرأة يضرب بها المثل في الجمال فلما تزوجها ودعاها إلى مذهب أهل السنة رفضت وقالت إما أن تدخل فيما أنا فيه وإلا فهذا فراق بيني وبينك. وكان معجبا وقد أخذت بمجامع قلبي في الحب فأبى أن يطلقها وأبت أن توافق حتى يتبعها. ثم بعد ذلك ما كان منه إلا أن اتبعها. وحين قتل ابن ملجم الخارجي عليا هو الذي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه إني لا أذكر حين فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. وأجاب الآخر يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليصل من ذي العرش نيرانا إني لا أذكر حين فألعنه كما ألعن عمران بن حطانا. يعني هذا وهو من أهل الحديث ومشاهير أهل الحديث. فهو قد تأثر بالمجالسة والترخص. والإنسان لا يأمن على دينه طرفة عين ولا يستمع لأهل البدع ولا لأهل الباطل ولا ليس لك حاجة في ذلك. ثم هب أنك استمعت ورأيت هذا الرجل قد أحجم هذا المجرم أو هذا الضال ما هي الفائدة ستعود عليك؟ لكن الفائدة في الانتهاء وحفظ النفس ستعود عليك أضعاف أضعاف ما يحصل لك من ذلك.